صباح الخير. اهلا اهلا يا هاله، ايه اللي جابك بدري كده؟ ده انت ما لحقتيش تستريحي اهو. الله، طب احنا وقلقانين، لكن انت قلقانه برضو. ليه؟ خير يا هاله؟ والله يا نوحه قاعده تحير، الواحد مش عارف يعمل ايه. ايه في حاجه مضايقاكي؟ طب انت حتى كنت امبارح عظيمه جدا. مرسي يا نوح. انا مش بجاملك يا هاله، انت حتى عارفه ان انا ما اعرفش اجامل، وكلامي ساعات بيطلع تقيل، واذا حبيت اهزر بيطلع كلامي جد، وإذا اتكلمت جد الناس بتفتكر اني ببالغ. اه انت دلوقتي بتبالغ. شفتي، مع العلم بقى انا والله العظيم بتكلم جد. نهايته ايه بس؟ اسمعي، انت لازم تفتحي قلبك للناس. عارفه يا هاله، اسوأ حاجه في الدنيا اللي يقفل على مشاعره بالضبه المفتاح، زي ما انت عامله كده. انت ملاحظ كده؟ طبعا يا هاله، ده شيء واضح جدا، زي ما هو واضح تمام ان انا مدب وحمائي. سيبك بقى من الهزار، اصل الكلمه دي سمعتها كتير. لا، في فرق بين اللي يقولها لك وهو بيحبك واللي يقولها لك من باب النصيحه. بس بيتهيألي كل اللي قالوها لي كانوا بيحبوني. خلاص، يبقى افتحي قلبك يا هاله، افتحي قلبك، افتحي قلبك ارجوك، عشان تخشي قلوب الناس اسرع من كده. تصدق يا نوح، في مره من المرات افتكرتك انك بتعاكسني. تصدق؟ عكسك ازاي؟ لا يا هاله، انا ما اقدرش اعمل ده. بعدها لقيتك بتكلم فايزه بنفس الطريقه، اندهشت. في الحقيقه اتغصت، قلت هو بيعاكسني وبيعاكس فايزه في نفس الوقت. وبعدين لقيتك بتعامل حمدي وعمر وشهناز زي ما كنت بتتكلم معايا ومع فايزه. ضحكت جدا على نفسي، قلت هي دي طريقتك بقى. فعلا يا هاله، انا بقى بحب الناس كلهم بنفس الدرجه. يمكن ده بيتفسر على انه عبط او سذاجه، انما هي دي الحقيقه. انا ساعات بحس بالضعف لاني مش قادر اكره حد، وساعات اقول لنفسي يا ود هي دي قوتك، انك تحب كل الناس، واضحك ضحكه فيلسوف، واتمشي هادي البال كاني ماسك القمر بايدي. مش عارفه، كل ما اجي اتكلم معاك ياخدنا الكلام حته تانية خالص. نرجع تاني يا هاله، ولا يهمك. تحبي نبتدي منين؟ الحقيقه اصلي ما نمتش امبارح طول الليل زي ما قلت لك. خير؟ في مشكله شغلاني. وهي؟ انا اصلي كنت بحضر دراسات عليا. ايوه. لما قربت اكملها اداني الاستاذ حمدي فرصتي كلها مع الناس. مش عارفه، حاسه اني لازم كمان مع ده اكمل الدراسات بتاعتي كلها. العلم فعلا مغري قوي يا هاله، بس غالبا عارفه الفرصه ما بتجيش لما يكون الواحد خلاص يأس خالص من الانتظار، وارتبط بحاجات تانية لها نفس الأهمية، ويبص يلاقي نفسه بين نارين زي الفئ المسعد اللي بتجيله ختمتين في ليلة. هو ده بقى بالظبط اللي حصل. عارفة يا هلا، أنا هقولك على حاجة، حاجة يمكن ما بقولهاش لحد خالص، والحاجة دي خاصة بي أنا. طول عمري يا هلا باخد فرصتي بس بعد فوات الأوان. أخواتي مثلا كانوا عايشين ومبسوطين والأشياء معدم، وأول ما اتولدت أنا فلس أبويا. كنت اقعد اجري ورا المجانيه في المدرسه، اجري، وما تجيش المجانيه لما نص السنه يفوت. طول عمري بلهس وما عرفتش اخد نفسي لحد دلوقتي. بس بيتهيألي ان فرصتك موجوده دلوقتي. والله ممكن نقول كده، وممكن نقول حاجه تانية. زي ايه؟ ممكن نقول ان لما فرصتي جت لقيت نفسي في طريق مختلف خالص. يعني انت ما بتحبش الغنى مثلا؟ افهم كده؟ ابدا ابدا، بالعكس. انت تعرف طبعا ان انا زعلت من كام يوم. جرى ايه يا نوح؟ انت ناسي اني كنت معاك ولا ايه؟ والله صحيح. اسف. عارفه انا كنت زعلان ليه؟ عارفه طبعا. طب لما انت عارفه بتوجعي قلبي في الكلام ليه؟ هو انت بقى اللي وجعت قلبي. سلامه قلبك يا هل. ده انا اللي كنت جاي احكي لك مشكلتي، لقيت نفسي بسمع مشكلتك. اصل مشكلتك بقى هي نفس مشكلتي. ازاي بقى؟ انا مش عاوزك تنسي حاجه. صحيح العلم مغري زي ما اتفقنا، لكن دورنا هنا دلوقتي يا هالة. اوعي تتصور اني مش مهم واحدة زيك تقعد تدرس سنة او اتنين او تلاتة، بالعكس. اعملي كده بس امتى؟ بعد ما تقولي للناس كل اللي انت عايزة تقوليه، بعد ما نقول لمصر ولادك بخير يا امنا. صباح الخير يا جماعه. اهلا يا عمر. ولا خلاص بقينا الدور؟ ما ينفعش السلام كده. لا ينفع قوي، ما دام الحكايه فيها خير ينفع. على فكره يا هاله، انت كنت هايله امبارح، هايله. ميرسي يا عمر. انا اشكرك جدا يا هاله. طيب استأذن انا هروح اشوف جماعة الباقيين. اشكرك على رجوعك. انت خلاص قررت ان انا رجعت؟ بيتهيألي كده، وما افتكرش ان ظني يخيب للدرجاتي. يا ترى ظنك ما بيخيبش فيا انا بس، ولا في حد تاني بتثق فيه كمان؟ الف مبروك يا هالة. على ايه؟ اخيرا اللي في قلبك بقى على لسانك خلاص. يعني ايه؟ يعني بقيتي زي ولاد بلدنا كلهم قلبهم مفتوح. بتتريق حضرتك؟ بتتريق على الأمورة ليه يا عمر؟ اخص عليك. شاهي اهلا. والله ما هيش مفاجأة بذمتك؟ مفاجأة حلوة طبعا. رأيك لوحدك ده ولا رأي حد تاني معاك؟ شاهي عن اذنكم. رجعنا تاني يا عمر ولا ايه؟ قصدك ايه؟ مش فاهم. اللي بيبص نظراتك وانت بتكلمها يقول اللي انا بقوله بالظبط. بس انت ما بتقوليش حاجة. بقول في سر يا سي عمر، ولا عايزني اسمع ليس ولا ما يسواش؟ شاهي الاسلوب ده وحش، احنا مش اتفقنا نغيره؟ انا اسفة يا عمر، اسفة جدا يا عمر، واذا حبيت كمان اروح اتأسف لها انا ما عنديش اي مانع. شاهي ليه بس يا شاهي؟ ما تتصوريش قد ايه انا بحبك لما تكوني هادية ورقيقة ونعمة. انت ما بتحبنيش انا يا استاذ، انت بتحب صورتها في. اصل احنا ما بنعرفش نمثل، احنا نغني وبس. طب ايه رأيك بقى انا هخليك تغني في الاوبريت الجديد؟ حمدي اهلا. اهلا يا حمدي، صباح الخير. صباح الخير يا عمر. صباح النور. ايه مال وشك مقلوب كده زي ما تكون متخانق؟ زعلان يا سيدي. شاهي اسفة، اسفة جدا، نسيت اني لازم اتلهي على عيني واخرس. الله، ايه الحكاية يا جماعة؟ تعالوا تعالوا تعالوا عشان بقى نقرأ سوا كلام الاوبريت الجديد، عشان كلنا يبقى لنا رأي في العمل اللي هنعمله. على فكرة في النوح موجود، اصلي لحنت له الغنوة اللي سمعها لنا عند شاهي بالليل. استاذ حمدي اهلا. هلا. تسمح انا عاوزاك في كلمة. اتفضلي. لوحدنا ممكن؟ حاضر. شايف، شايف الناس اللي بتعرف تحب مش زيك. عارف يا استاذ حمدي، نوح ده انسان غريب قوي. يا سلام، واخداني على جنب كده عشان تكلميني عن نوح؟ ابدا، انا عاوز اقول لك ان انا كمان زيكم، زيكم كلكم. كلنا؟ كلنا مين؟ انا برضو زيكم، بحب مصر، بحب مصر يا استاذ حمدي، بحب بلدي، وعارفه كويس انها صرفت عليا وانا عليا دين لازم اوفي لها. لازم تعرفي يا هلا ان مستقبل الاغنيه في مصر مرتبط بيكي. اولادك خير، اولادك خير. لازم تعرفي يا هلا، وتعرفي من غير غرور، بتواضع. أنا وإنت زي بلدنا يا هالة عظيمة جدا ومتواضعة جدا. إحنا أنا وإنت زي الأرض، ما تحلفيش حزينة وسنها جدا، وهو ده سر عظمتها. لا تحلفيش، لازم تكون زيها كلنا، كل واحد في فنه لازم يبقى عظيم ومتواضع في نفس الوقت. وعمر وإنت وأنا والناس دول كلهم، لا تحلفيش بنزهة الجل، إن الأرض دي لسه بتنجم، وإن الخير فيها لسه كتير، وإنها ما عادتش نروح، وإن جيلنا هو جيل الحب وجيل الأمل. يا مصر، يا مصر، يا مصر، يا مصر، ما تحلفيش يا مصر، ما تحلفيش يا مصر بالغلة، ولا بالحليب الصابح البكري، ما تحلفيش بنبهة الجلة، ولا بريم البحر والقمر، يا مصر. هلا، احنا علينا دور، دور مهم لازم نأديه. هلا لازم، مكاننا، مكاننا هنا فوق الأرض في حضن أمنا مصر، لطول عمرها بتنوح على الناس أغاني حزينة، من حقها، من حقها لا تسمعنا بنغني، بنغني النهاردة أغاني الفرح. يا مصر، احنا ضحكنا كتير قوي، ضحكنا كتير لدرجة اننا متنا من الضحك. الفن لازم يخلي الناس تنسى الضحك وتفتكر الألم، الألم اللي كاتم مننا النفس، هو ده دور الفن النهاردة. وبكرة اللي عاوز يضحك يبقى يضحك على كيفه، بس يكون البال رايق.